بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 12 من سلسلة شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى في النحو والصرف، وفيها نشرح قول الناظم رحمه الله تعالى: وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، إن يستطى الوصل وإن لم يستطى، فالحذف نذر وأبوا أن يختزل، إن صلح الباقي لوصل مكمل، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل، إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، كذاك حذف ما بوصف خفضا، كأنت قاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر. وهذه كلها مباحث متعلقة بحذف العائد، هذا يسمى مبحث حذف العائد، وهو آخر فصول هذا الباب المتعلق بالموصول. طيب، يقول الناظم: وفي ذا الحذف، لأن قوله هو بعضهم أعرب مطلقا، هذه متعلقة بالبيت السابق، وهو قوله أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير ينحذف، وبعضهم أعرب مطلقا، لذلك هذا شرحناه في الدرس السابق. لكن الآن نبدأ مبحث حذف العائد، فنقول: في ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يسقط الوصل. مراده بذلك أن غير أي من الموصولات يقتفي، أي يتبع أيا في هذا الحذف، فهو انتقل من ذكره لمسألة الحذف في البيت السابق، وذلك في قوله وصدر وصلها ضمير انحذف، استغل فرصة ذكره لحذف الضمير أي العائد أو الرابط، فذكر أن هذا الحذف يكون في غير أي، وأن غير أي يقتفي أيا في هذا الحذف، وذلك بشرط، وهو قوله إن يسقط الوصل. لكن قبل شرح كلام الناظم نقول إن هذا العائد له أحوال ثلاثة: إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مجرورا. فالمبحث الأول وهو حين يكون العائد مرفوعا، نقول إذا كان هذا العائد مرفوعا لم يجوز حذفه إلا بشرط أن يكون مبتدأ، وأن يكون خبره مفردا، فهذان شرطان: أن يكون هذا العائد المرفوع مبتدأ، وثانيا أن يكون خبر هذا المبتدأ مفردا. ومثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله، وتقديره وهو الذي هو في السماء إله، فهذا اجتمع فيه الشرطان، لأن الضمير المحذوف هنا هو المبتدأ هو، وخبره مفرد، وخبره مفرد هو إله في السماء. ومثله أيضا في أي الآية التي ذكرناها في الدرس السابق، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وعلى هذا فإن هذا الضمير إذا لم يكن مبتدأ لم يجوز حذفه، فلا يجوز لك مثلا أن تقول جاءني اللذان قام، هكذا بحذف ألف التثنية الضمير، جاءني اللذان قام. لما؟ لأن هذا الضمير هو العائد وهو ليس مبتدأ وإنما هو فاعل، فاللذان موصول وصلته هي جملة قاما، هذا هو الأصل فيها قاما، والعائد هو الضمير، ضمير التثنية ألف الاثنين قاما الألف، وهو مرفوع على أنه فاعل لقام وليس مرفوعا على كونه مبتدأ، فلم يجوز حذفه. فلا بد من أن تقول جاءني اللذان قاما لإثبات الألف، ولا تقول جاءني اللذان قاما، وكذلك جاءني اللذان ضربا، الألف هنا نائب فاعل فلا يجوز أيضا حذفه. جيد. وهذا المبتدأ يجوز حذفه بتفصيل، لأن الموصول إما أن يكون هو لفظ أي وإما أن يكون غيره، فإذا كان الموصول هو لفظ أي فيجوز حذف المبتدأ مطلقا، أي سواء أطالت الصلة أو لم تطل. وأما إذا كان الموصول غير أي فحينئذ يشترطون شرطا زائدا، فيقولون هذا الضمير أو هذا العائد الذي هو صدر الصلة وهو مبتدأ كما ذكرنا لا يجوز حذفه إلا إذا طالت الصلة. ما معنى طالت الصلة؟ أي أن تكون الجملة التي هي صلة الموصول أن تكون طويلة، أي ليس فيها المبتدأ والخبر فقط وإنما فيها فضلات أخرى من غير المبتدأ والخبر. ولذلك قالوا لا يجوز لك أن تقول جاء الذي ضارب زيدا عفوا جاء الذي ضارب زيدا، هذا يجوز لك فيه أن تحذف الضمير. أصل الكلام هو ضارب زيدا، أصل الكلام هو ضارب زيدا، فهذه صلة طويلة، صلة طويلة، فيجوز لك أن تحذف هو فتقول جاء الذي ضارب زيدا، بخلاف ما لو كانت الصلة غير طويلة فالحذف نقول ليس كثيرا، قليل، يعني لا نقول لا يجوز وإنما قليل. لذلك قال في الألفية وإن لم يستطل فالحذف نزر، نزر أي قليل. مثال الصلة غير الطويلة أن تقول مثلا جاء الذي قائم، هنا أصل الكلام جاء الذي هو قائم، هو مبتدأ وقائم خبر، هذه صلة غير طويلة فيها المبتدأ وخبره فقط وليس فيها فضلات أخرى، فحينئذ نقول هذه الصلة غير طويلة فالحذف فيها قليل، أي يجوز أن تقول جاء الذي قائم ولكن بقلة بندرة، هذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فيقولون إنه يجوز حذف العائد المبتدئ مطلقا، أي سواء أكان الموصول هو لفظ أي أو كان غيره، وسواء أكانت الصلة طويلة أو غير طويلة. مفهوم؟ فإذا أين يقع الخلاف بين البصريين والكوفيين؟ يقع بينهم إذا كانت الصلة طويلة مع غير أي، مع الذي مثلا، إذا كانت الصلة طويلة، عفوا، إذا كانت الصلة غير طويلة مع غير أي، فهنا الكوفيون يجيزون حذف العائد قياسا، وأما البصريون فيقولون في هذه الحالة إذا لم تطل الصلة فإن هذا الحذف قليل أو نزر بعبارة الناظم. واستدل الكوفيون بالسماع، يعني استدلوا بأشياء من القرآن أو من القراءات أو من الشواهد الشعرية جعلوها دليلا على مذهبهم. من ذلك قراءة من قرأ في قوله تعالى تماما على الذي أحسن بالرفع، تماما على الذي أحسن، قالوا تقدير الكلام في هذه القراءة تماما على الذي هو أحسن، فهنا قالوا الصلة غير طويلة ومع ذلك حذف العائد والموصول هو الذي ليس أيا. ومثله قراءة من قرأ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة بالرفع فما فوقها، قراءة مشهورة بالنصب، لكن توجيه القراءة التي بالرفع أن تقدير الكلام أن يضرب مثلا ما، الما قالوا هذه موصولة بمعنى الذي، فيكون الكلام مثلا الذي هو بعوضة فما فوقها، فيقولون بعوضة، بعوضة خبر المبتدأ المحذوف الذي هو. ولا شك أن الآخرين ينكرون هذا ويقولون لا يلزم أن تكون ما موصولة، بل يجوز أن تكون زائدة، ويكون لفظ بعوضة خبرا لمبتدأ محذوف. وهكذا في الشعر أيضا، فهنالك شواهد شعرية استدل بها الكوفيون على مذهبهم، كقول الشاعر مثلا لا تنوي إلا الذي خير، لا تنوي إلا الذي خير، فما شقيت إلا نفوس الأولى للشر ناوون، قالوا تقدير الكلام لا تنوي إلا الذي هو خير، وهكذا. والمقصود عندنا أن هذه مسألة خلاف بين البصريين والكوفيين، وكما ذكرت لكم فالخلاف محصور في حالة غير أي من الموصولات، وفي حالة كون الصلة غير طويلة، فهنا يقع الخلاف بينهم، وأما في الحالات الأخرى فلا خلاف في ذلك. جيد، ثم بعد هذا قال وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي، صلح بفتح اللام، هذه اللغة المشهورة، هنالك لغة بالضم صلح، وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل. معنى هذا الكلام أن شرط حذف هذا الضمير الذي هو صدر الصلة أن لا يكون ما بعده صالحا لأن يكون صلة. إذن أبوا أن يختزل، أي أبى النحاة أن يختزل، أي أن يحذف هذا العائد الذي هو صدر الصلة، يعني هو مبتدأ، أبوا أن يحذف إن صلح الباقي، أي إن صلح ما بعده لأن يكون صلة. وكيف يكون ذلك؟ بأن يكون هذا الذي بعده جملة أو شبه جملة، جملة أو شبه جملة، تبقى جملة تامة. مثال ذلك في الجملة: جاء الذي هو أبوه قائم، أو جاء الذي هو قام أبوه. أنت ترى هنا أن الخبر جملة وليس مفردا، وهذه الجملة اسمية كانت أو فعلية تصلح لأن تكون صلة، إذ يجوز لك في المعنى وفي الإعراب أن تقول جاء الذي أبوه قائم، أو جاء الذي قام أبوه، أليس كذلك؟ ومثله إن كان هذا الذي بعده شبه جملة تامة، كأن تقول مثلا جاء الذي هو عندك، أو جاء الذي هو في الدار. فالخبر في قولك هو عندك، الخبر هو عندك الظرف، والخبر في الجملة الثانية جاء الذي هو في البيت أو في الدار، الخبر هو شبه الجملة المكونة من الجار والمجرور. فيقولون في هذه الأحوال كلها لا يجوز أن يحذف صدر الصلة، بمعنى لا يجوز لك أن تقول جاء الذي أبوه قائم، أو جاء الذي قام أبوه، أو جاء الذي عندك، أو جاء الذي في البيت. كيف لا يجوز ذلك؟ ليس معنى عدم جواز ذلك أن هذا التركيب غير صحيح، بل هو صحيح، ولكن معنى ذلك أنك إن كنت قد نويت الضمير، إن كنت قد نويت الضمير فلا يجوز لك حذفه، لأن القاعدة سواء في هذا الباب أو في غيره من أبواب النحو مطلقا أن الحذف لا يجوز إلا إن وجد ما يدل عليه، وإلا وجد اللبس في الكلام، وحذف ما يعلم جائز كما سيأتينا في موضعه إن شاء الله تعالى. وحذف ما يعلم جائز، معنى ذلك أن حذف ما لا يعلم وجوده من عدمه ليس جائزا، لأنك إذا كنت قد نويت الضمير ابتداء ثم حذفته فقلت جاء الذي أبوه قائم، أبوه قائم هذه تصلح أن تكون صلة والكلام بها تام المعنى لا إشكال فيه، فلا يتنبه أحد إلى كون إلى وجود ضمير محذوف، لا يمكن أن يتنبه مخاطبك إلى وجود هذا الضمير المحذوف. وهنا قد يطرأ ببالك سؤال: إذا كان الأمر هكذا فما الفرق أصلا بين جملة مثلا جاء الذي هو في البيت وبين جملة جاء الذي في البيت؟ يعني لما نقول لك إن كنت قد نويت الضمير فلا يجوز لك حذفه، لا يمكن أن نقول بعدم جواز الحذف إلا إن وجد فرق في المعنى بين الجملتين، والفرق في المعنى موجود، وهو أن الضمير المنفصل يفيد معنى الاختصاص، كما نبه على ذلك خالد الأزهري في التصريح على التوضيح وغيره من علماء النحو. فهذا الضمير المنفصل يفيد معنى الحصر ومعنى الاختصاص، ولذلك فحين تقول جاء الذي هو في البيت فمعنى ذلك أنه موجود في البيت وأن غيره غير موجود في البيت، بخلاف ما لو قلت جاء الذي في البيت فحينئذ ذكرت وجوده في البيت ولكن لم تتطرق لغيره هل هو موجود أو غير موجود. هذا معنى الحصر والاختصاص الذي يدرس في علم البلاغة والأصول وغيرهما. فإذا لا يجوز لك أن تحذف هذا الضمير، لأنك إن حذفته صلح الكلام وصلحت الجملة التي بعده لأن تكون صلة، وفاتك المقصود الذي به الذي أردت إيجاده بهذا الضمير، يفوتك المقصود الذي هو معنى الاختصاص. فهذا معنى قوله وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل. فإذا بما أن الكلام يتم دونه فإنه لا يدرى هل حذف من الكلام شيء أو لم يحذف. لكن هنا مسألة، وهي أن هذا المبحث أو هذا الحكم الذي ذكر المصنف هنا لا فرق فيه بين أي وغيرها من الموصولات، وأيضا لا فرق بين أن يكون الضمير مبتدأ أو أن يكون غيره. والقاعدة هي أن الكلام متى احتمل الحذف وعدم الحذف لم يجوز حذف العائد. هذه القاعدة، بمعنى إذا كان الكلام محتملا للأمرين معا للحذف وللذكر فإنه لم يجوز الحذف، لم يجوز الحذف، لأنه إذا حذف لم يدر هل حذف شيء أم لا. فإن هذا ليس خاصا بالحالة التي يكون فيها الضمير مبتدأ، وهذا موهم وهذا متوهم من كلام الناظم، لأن الناظم كان يتكلم عن مسألة حذف العائد في خصوص المرفوع، في خصوص المرفوع، وقلنا إن حذف العائد في خصوص المرفوع يكون حين يكون مبتدأ. فإذا قرأت النظم توهمت أن هذا الحكم خاص بهذه الحالة، وليس الأمر كذلك، بل نحن نقول، وهذا مذهب النحاة، أن الضمير إذا كان ما بعده صالحا لأن يكون صلة فإنه لا يحذف مطلقا. معنى مطلقا أي سواء أكان الضمير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وسواء أكان الاسم الموصول أيا أو غير أي. إذن هذه قاعدة عامة. ولذلك في حالة الرفع هذا ذكرناه، وفي حالة النصب مثلا في تقول مثلا جاءني الذي ضربته في داره، جاءني الذي ضربته في داره، قالوا العائد هنا منصوب لأنه مفعول به لضربته، وهذا الضمير لا يجوز حذفه لأنك إن حذفته صح الكلام بدونه. فأرجو أن يكون المعنى واضحا، والمراد هنا التنبيه على أن كلام الناظم موهم لتخصيص هذا الحكم بحالة المرفوع، وليس كذلك، بل هذا الحكم عام في المرفوع وغيره، وعام في أي وفي غير أي. ثم بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني، وهو حالة العائد المنصوب. فيقول والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. معنى هذا أن الحذف عندهم أي عند النحاة أو عند العربي كثير منجلي أي ظاهر في عائد، بشرط ماذا؟ بشرط كونه متصلا، في عائد متصل. والشرط الثاني إن انتصب بفعل أو وصف، أي كان العامل فيه فعلا أو وصفا، ومثل لذلك بقوله كمن نرجو يهب، من نرجو يهب، مفهوم؟ الكاف جارة، ومن اسم موصول مبتدأ، ونرجو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن نرجو، والمفعول محذوف. إذن المفعول هو العائد، تقدير الكلام من نرجوه. وهذه الجملة التي هي نرجو مع الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول ويهب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره، لكن سكنه لأجل الوقف عليه لأنه جاء في آخر البيت. والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والجملة أي جملة يهب، الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. المراد من هذا التمثيل أن يشير إلى مثال على حذف العائد المنصوب بشرط كونه متصلا منصوبا بفعل أو وصف. إذن شرط جواز الحذف أن يكون هذا العائد متصلا، وأن يكون منصوبا بفعل تام أو بوصف. مثال ذلك جاء الذي ضربته، جاء الذي ضربته، فيجوز لك أن تقول أن تحذف الهاء فتقول جاء الذي ضربت. ومثاله في القرآن قول الله عز وجل أهذا الذي بعث الله رسولا، أي أهذا الذي بعثه الله رسولا، وكقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، أي ذرني ومن خلقته وحيدا، وهكذا. فهذه الأمثلة فيها عائد متصل، أي ضمير متصل ليس ضميرا منفصلا، والعامل فيه النصب هو فعل تام، ضرب، خلق، بعث. وكذلك إذا كان العامل وصفا كقول الشاعر ما الله موليك فضل فاحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر. وجه الشاهد قوله ما الله موليك فضل، والأصل ما الله موليكه فضل، ما موصولة بمعنى الذي، الذي الله موليكه، والهاء معمولة لاسم الفاعل الذي هو مولي. ولكن قال النحاة إن الحذف مع الوصف ليس كثيرا، مع الفعل كثير، مع الفعل كثير، وأما مع الوصف فليس كثيرا، بخلاف ما يفهم من كلام الناظم رحمه الله تعالى حين قال والحذف عندهم كثير منجلي، ولم يخص الفعل، بل قال في عائد المتصل إن اتصل بفعل أو وصف. مفهوم ذلك أن مع الوصف أيضا الحذف كثير كما هو مع الفعل. ونفهم من هذا أن الضمير إذا كان واجب الانفصال لم يجوز حذفه، لم يجوز حذفه، كقولك مثلا جاء الذي إياه ضربت، جاء الذي إياه ضربت، فالضمير هنا إياه ضمير منصوب وهو مقدم على العامل فيه الذي هو ضرب، وجيء به مقدما لإفادة معنى الاختصاص أو الحصر، فلا يجوز لك حذفه في هذه الحالة، لأن هذه من الحالات التي يكون فيها الضمير واجب الانفصال، وقد ذكرنا في مباحث الضمير متى يكون الضمير واجب الانفصال ومتى يكون جائز الانفصال، مفهوم؟ لأننا إذا حذفناه وهو واجب الانفصال فإن الغرض الذي من أجله جيء بهذا الضمير لا يبقى، لأنك إذا قلت في الجملة جاء الذي إياه ضربت أو ضربته، إذا قلت جاء الذي ضربت وحذفت إياه فات المقصود، والمقصود الأصلي هو أنه جاء الذي ضربته ولم أضرب غيره، لأن هذا هو معنى الحصر، هذا هو معنى الحصر. أما إذا قلت جاء الذي ضربت فهمنا أنك ضربته ولكن لم نفهم من كلامك أنك لم تضرب غيره، ففات المعنى المراد. ومثله أيضا في واجب الانفصال في قولك مثلا جاء الذي ما ضربت إلا إياه، فإنك إذا حذفت الضمير إياه وتحذف معه أداة الاستثناء إلا صار جاء الذي ما ضربت، فهنا أصلا انعكس الكلام، لأنك في الأصل تريد أن تقول جاء الذي ضربته ولم أضرب غيره، هذا معنى قولك جاء الذي ما ضربت إلا إياه، فحين تقول جاء الذي ما ضربت أصلا انعكس الكلام، فصار معناه أنك لم تضربه أصلا، وبالنسبة لغيره لا ندري هل ضربته أو لم تضربه. فهذا معنى قولنا لا يجوز حذف الضمير واجب الانفصال. وأيضا إذا كان هذا الضمير منصوبا بغير فعل أو وصف كأن يكون منصوبا بالحرف أيضا لم يجوز حذفه. مثال المنصوب بالحرف ما نصب بإن مثلا، كقولك جاء الذي إنه قائم، جاء الذي إنه قائم، فهنا لا يجوز حذف الهاء أي الضمير المنصوب بالحرف، مفهوم؟ لا يجوز أن تقول جاء الذي إن قائم، هذا غير صحيح. أما لو حذفت الضمير وحذفت معه الحرف الذي عمل فيه النصب فهذا ليس ممنوعا. ومثاله على قول ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون، إذا جعلنا أصل الكلام أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي، فهنا حذف الضمير وحذف معه الحرف العامل فيه النصب، فعلى هذا يجوز. لكن حذف الضمير وحده مع إبقاء الحرف هذا ممتنع. وكذلك اشترطنا أن يكون العامل فعلا تاما، ومعنى ذلك أنه لا يجوز هذا الحذف إذا كان الفعل ناقصا ككان، فلا يجوز مثلا جاء الذي كانه زيد، لا يجوز حذف الضمير في هذه الحالة. إذن انتهينا هنا من العائد المنصوب. القسم الثالث والأخير هو العائد المجرور، يقول كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. هذا المجرور إما أن يكون مجرورا بالحرف أو بالإضافة، فإذا كان مجرورا بالإضافة لم يجوز حذفه، إلا إن كان مجرورا بإضافة اسم فاعل يفيد معنى الحال أو الاستقبال. إذن هذه الشروط، أن يكون جره بإضافته إلى اسم فاعل، وأن يكون اسم الفاعل هذا مفيدا لمعنى الحال أو الاستقبال. ومثاله قول الله سبحانه وتعالى فاقض ما أنت قاض، لذلك مثل له في النظم بقوله كأنت قاض بعد أمر من قضى. وما الأمر من قضى؟ الأمر من قضى هو اقضي، فهو ينظم بهذا الشطر معنى الآية الكريمة، فاقضي ما أنت قاضي. تقدير الكلام فاقضي ما أنت قاضيه، فحذفت الهاء فصارت فاقضي ما أنت قاضي. هنا هل وجدت الشروط؟ نعم، لأن الهاء هنا في محل جر بالإضافة إلى قاضي، أليس كذلك؟ لأننا نقول قاضي مضاف والهاء مضاف إليه مجرور، وقاض اسم فاعل، واسم الفاعل هذا مفيد لمعنى الحال أو الاستقبال، ما أنت قاضيه الآن أو مستقبلا. فذكر الناظم هذا المثال وأغناه ذلك عن أن يذكر الشروط. وعلى هذا فلا يجوز لك مثلا أن تقول جاء الذي أنا مثلا جاء الذي أنا عبده، لأنه هنا مجرور بالإضافة، الهاء مجرور بالإضافة، ولكن ما أضيف إليه ليس اسم فاعل وإنما هو عبد، هذا ليس اسم فاعل أصلا، ليس وصفا أصلا. ومثله لو كان وصفا لكن ليس اسم فاعل، مثل جاء الذي أنا مضروبه، هذا اسم مفعول. ومثله جاء الذي أنا ضاربه أمس، لم يجوز حذفه. إذن هذه هي الشروط في القسم الأول، وهو ما جر بالإضافة. القسم الثاني ما جر بالحرف. يقول كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر. الذي جر بالحرف لا يحذف إلا هذه الشروط: إذا دخل على الموصول حرف مثل الداخل على العائد لفظا ومعنى، ويكون العامل فيهما متفقا في المادة. إذن هذه الشروط سنشرحها الآن. الشروط هي: أولا أن يدخل على الموصول حرف كذلك، ثانيا أن يكون هذا الحرف مشابها للحرف الداخل على العائد في اللفظ، ثالثا أن يشبهه في المعنى، ورابعا أن يتفق العامل فيهما في المادة. مثال ما وجدت فيه هذه الشروط: قولك يعني قول الشارح مثلا قول الناظم عفوا، مر بالذي مررت، مر بالذي مررت. أصل الكلام مر بالذي مررت به، مر بالذي مررت به. أين العائد؟ هو الهاء في قولنا به، حذف العائد، جاز حذفه، وحين تحذف العائد تحذف الحرف أيضا لأن الحرف لا يمكن أن يبقى وحده، إذن تحذف به. لما جاز ذلك؟ لأنك عند التأمل ترى أولا أن الموصول دخل عليه حرف هو حرف الجر بالذي، مر بالذي، هذا الحرف مشابه للحرف الداخل على العائد في اللفظ لأنه الباء، وفي المعنى لأنه في الحالتين معا يفيد معنى واحدا وهو معنى الإلصاق، والعامل فيهما واحد متفق في المادة وهو لفظ مر، هذا هو العامل. مر بالذي مررت به، يجوز أن تقول مر بالذي مررت. ومثاله في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ويشرب مما تشربون. أصل الكلام ويشرب مما تشربون منه. لما جاز الحذف؟ لأن الموصول وهو ما دخل عليه حرف هو من، ويشرب من ما، مما، ومن هو نفس الحرف الداخل على العائد، متفق معه في اللفظ وفي المعنى، والمادة في العامل واحدة وهي مادة شربة، ويشرب مما تشربون. لذلك نحن نقول اتفاق في المادة، لا يلزم أن يكون الاتفاق في التصريف، يعني أن يكون معا ماضيين أو مضارعين، لا، كما في قولك مر بالذي مرت، الأول فعل أمر والثاني فعل ماضي، لكن المقصود أن يتفقا في المادة. ومنه أيضا يعني ويجوز أيضا أن يكون وصفا، يعني لا يلزم أن يكون فعلا، مقصود أن يتفقا في المادة. مثاله في الوصف قول عنترة: وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة فبحلان منها بالذي أنت بائح. فبحلان أي فبحلان، فبحلان منها بالذي أنت بائح أي بائح به. الموصول دخل عليه حرف الباء، ومثله العائد دخل عليه حرف الباء، بالذي أنت بائح به، إذن اتفق الحرف. وثانيا المادة واحدة بين الفعل بح وبين اسم الفاعل بائح. ونفهم من ذلك أن الحالات الأخرى لا يجوز فيها الحذف، فلا يجوز مثلا أن تقول مررت بالذي غضبت، وتريد مررت بالذي غضبت عليه. لما؟ لأن الحرف ليس واحدا، الحرف في الأول هو الباء والحرف في الثاني هو على. وكذلك إذا اتفق الحرف ولكن اختلف المعنى، لأن حروف المعاني كما لا يخفى عليكم يكون لها معاني كثيرة، فلا يجوز أن تقول مررت بالذي مررت به على زيد، مررت بالذي مررت به على زيد. لما؟ لأن الحرف هنا متفق وهو الباء، متفق في اللفظ ولكن ليس متفقا في المعنى، لأن الباء الأولى مررت بالذي تفيد معنى الإلصاق، وأما الباء الثانية وهي مررت به على زيد تفيد معنى السببية، هكذا قالوا. وأيضا إذا اختلفت مادة العامل فيهما لم يجوز الحذف أيضا، فلا يجوز أن تقول مررت بالذي فرحت به، لأن العامل في الأول هو مرة والعامل في الثاني هو فرحة. هذا معنى قوله كذا الذي جر، أي يجوز الحذف في الذي جر بما الموصول جر، أي بالذي جر الموصول، يجوز الحذف في الذي جر بالذي جر الموصول، ولكن هذه الشروط لم يمكنه أن يدخلها في النظم، فاكتفى بالإشارة لهذه الشروط عن طريق ماذا؟ عن طريق المثال كمر بالذي مررت فهو بر، هذا تكميل للبيت. وبهذا ينتهي مبحث ماذا؟ مبحث حذف العائد من باب الموصول. بعد هذا ننتقل إلى باب آخر وهو باب المعرف بأداة التعريف. يقول الناظم رحمه الله تعالى: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. معنى هذا الكلام أن النحويين مختلفون في المعرف ما هو، فقال الخليل ومن تبعه: المعرف هو ال كلها. وقال سيبويه ومن تبعه: المعرف هو اللام فقط. هذا معنى الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. إذا أردت أن تعرف هذا اللفظ الذي هو نكرة وهو لفظ نمط، فعرفه بأن تزيد عليه لفظة ألف فتقول النمط. جيد. بعد هذا حين قال الخليل إن ال كلها حرف تعريف، يعني مثلها مثل هل مثلا، يعني الهمزة فيها أصل، فحينئذ يقول إن الهمزة همزة قطع، فيشكل عليه أن الهمزة تستعمل وصلا لا قطعا، فيقول لا إشكال، الهمزة في أصلها همزة قطع، ولكن لكثرة الاستعمال خففوها فصارت همزة وصل. وأما سيبويه فيقول اللام هي المعرفة، ولكن لا يمكن الابتداء بالساكن، العرب لا تبدأ بساكن، فنحتاج إلى أن نأتي بهمزة وصل نجتلبها لننطق بالساكن. فإن قيل لسيبويه رحمه الله ومن تبعه كان يمكنكم أن تأتوا باللام محركة، وحينئذ لا تحتاجون لهمزة الوصل، فجوابه أن يقول لم يجوز أن يؤتى بهذه اللام المعرفة محركة، لأن حركتها حينئذ إما أن تكون ضمة وهذا لا نظير له في العربية، وإما أن تكون فتحة وحينئذ تلتبس بلام التوكيد التي يبتدأ بها، وإما أن تكون مجرورة وحينئذ تلتبس بحرف الجر باللام التي تفيد معنى الجر. فاضطررنا إلى أن نأتي بها ساكنة واجتلبنا الألف لألا نبدأ بالساكن. جيد. ثم ال هذه على أنواع، فهنالك ال الموصولة وهذه قد ذكرناها من قبل، وال الموصولة وال الموصولة على الصحيح اسم وليست حرفا، أما ال التي هي حرف فقد تكون زائدة وهذا سيأتينا الكلام عنها، وقد تكون للتعريف. وهذه المعرفة على أقسام ثلاثة، القسم الأول العهدية، والقسم الثاني الاستغراقية، والقسم الثالث المفيدة للحقيقة. فالعهدية هي التي تدخل على الاسم النكرة فتقيده بعد أن كان شائعا في جنسه، ويدخل في ذلك العهد الذكري والعلمي والحضوري. إذن هذه أنواع ثلاثة من أنواع العهدية. فالعهد الذكري كما في قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون الرسول، الألف واللام هنا للعهد الذكري، بمعنى أن هذا الاسم الذي دخلت عليه ال تقدم ذكره في الكلام، بمعنى هذا الرسول الذي عصاه فرعون هو الرسول المذكور في قوله تعالى قبل ذلك كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. هذا معنى قولهم إذا أعيدت النكرة معرفة كانت عين الأولى. والعهد العلمي أو الذهني هو أن يكون الاسم الذي دخلت عليه ال معلوما في ذهن المخاطب، كأن تقول مثلا هل قرأت الكتاب، يعني تتكلم مع صديق لك والكتاب الذي تذكره له هذا معلوم في ذهنه من خلال سياق الكلام أو من خلال ما بينكما من مباحث مشتركة أو نحو ذلك، فتقول هل قرأت الكتاب، ينصرف ذهنه مباشرة إلى كتاب مخصوص وهو الذي في ذهنه. والنوع الثالث من أنواع العهد العهد الحضوري، كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أي هذا اليوم الذي نحن فيه، وهو ماذا؟ هو يوم عرفة، لأن الآية كما ثبت في الصحيح نزلت يوم عرفة. فإذا معناه معنى العهد الحضوري أن يكون ذلك الاسم الذي دخلت عليه ال حاضرا. جيد. إذن هذه أنواع العهد، هذا القسم الأول وهو ال العهدية. القسم الثاني ال الاستغراقية، وهي التي تدخل على الاسم فتفيد معنى الاستغراق والشمول، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإنسان هذا الاستغراق جنس الإنسان. والنوع الثالث التي للحقيقة من حيث هي أي للماهية دون أن يكون التعرض للأفراد مرادا، وإنما المراد ذكر الحقيقة حقيقة الشيء، كأن تقول مثلا الذهب خير من الفضة، بمعنى أن حقيقة الذهب وماهيته أفضل من حقيقة الفضة وماهيته، ولا يلزم من ذلك أو لا يمنع ذلك أن تكون مثلا بعض الحلي من الفضة أفضل من بعض الحلي من الذهب، لأن الكلام ليس فيه معنى الاستغراق، أي استغراق جميع أنواع الذهب وجميع أفراده وجميع أنواع أو استغراق جميع أنواع الفضة، لا، المراد الحقيقة من حيث هي. إذن هذه أقسام ماذا؟ أقسام المعرفة، وسيأتينا ذكر الزائدة. الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط، والنمط كما قال الشراح ضرب من البسط جمعه أنماط. ثم قال وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري يا قيس السري. هنا ذكر الناظم أن الألف واللام أو ال تأتي زائدة إما لازمة أو غير لازمة، فمثال الزائدة اللازمة ال التي في لفظ اللات، قال وقد تزاد لازما كاللاتي، والمراد به ذاك الصنم الذي كان في مكة، فأصله أصله اسم فاعل من لت السويقة يلته، ثم سمي به الصنم، فإن أصله بتشديد التاء ثم خففت التاء لما سمي به. فال هنا زائدة ولكن لازمة، يعني ما يمكن إزالتها وحذفها. ومثاله أيضا العزة أو اليسع، اليسع فهذا أيضا من هذه الأعلام التي تكون من هذا القبيل، يعني أعلام تلازمها هذه الألف واللام الزائدة. ومثل له أيضا بالآن، فال في الآن قال بعض النحاة إنها زائدة، وهذا اختيار الناظم هنا، وقال آخر إنها ليست زائدة وإنما هي تفيد معنى تعريف الحضور، فحين تقول الآن تقصد معنى هذا الوقت الذي نحن فيه. فإذا هذه مسألة خلاف، هل هي زائدة أو ليست زائدة. ومثل له بالذين واللاتي، وهما من الأسماء الموصولة التي سبق بيانها فيما قبل. لما قالوا إن ال في هذه الأسماء الموصولة زائدة؟ قالوا لأن الموصول يتعرف بصلته، معرف الموصول هو الصلة، هو الجملة التي بعده، وإذا كان معرفا بالصلة لم يحتاج إلى معرف آخر وهو ال، فال فيه زائدة. هذا اختيار الناظم وجماعة من النحاة، وذهب آخرون إلى أن تعريف الموصول بأل، ولا ندخل في هذا الخلاف. إذن هذه أمثلة على أل الزائدة اللازمة، ومثال الزائدة غير اللازمة التي تدخل اضطرارا على العلم، ومثل له بقوله كبنات الأوبري والاضطرار كبنات الأوبري. وبنات أوبر هكذا بدون أل، بنات أوبر علم لنوع من الكمأة، نبات معروف. لكن أدخل عليه الشاعر الاضطرارا فقال، وهذا من الأبيات المشهورة جدا في النحو: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. ولقد جنيتك بمعنى وقد جنيت لك، أكمؤا جمع كم جمع كم، والكم يجمع أيضا على كمأة، وقد نبهنا من قبل على أن هذا من النوادر، لأن المفرد ليس فيه التاء والجمع فيه التاء، فكم جمعه كمأة، بخلاف مثلا تمر وتمرة، فالمفرد هو الذي فيه التاء وجمعه هو الذي ليس فيه التاء. والشاهد عندنا، وأيضا العساقل جمع عسقول نوع من الكمأة أيضا، ومثله بنات أوبر. الشاهد أنه أدخل ال على بنات أوبر، وهذا علم، ودخول ال عليه إنما هو للضرورة. ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. ومنه أيضا ال التي تدخل على التمييز، ومثاله الشاهد المشهور: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت، وطبت النفس يا قيس عن عمري. هذا يخاطب رجلا اسمه قيس، فيقول له، والشاعر كان قومه قد قتلوا عمرا، وكان عمرو صديقا لقيس هذا، فيقول له، يعني ينكر عليه، فيقول له: أنت لما رأيت، لما عرفتنا ورأيت وجوهنا وعرفت ما نحن فيه من ما نحن عليه من قوة في الحرب، صبت أي أعرضت وهربت، وطبت نفسا يا قيس عن عمرو، وطبت نفسا عن عمرو، كأنك يعني تسليت عن عمرو، وهذا ينكر عليه، كيف تسليت عن صاحبك الذي قتلناه؟ الشاهد فيه قوله: وطبت النفس، فأصل الكلام وطبت نفسا، نفسا تمييز، تمييز منصوب، والتمييز عند البصريين لا يكون إلا نكرة. إذن دخول ال في هذا المثال على التمييز قالوا هذا اضطرار، قال البصريون هو اضطرار. أما الكوفيون فعندهم التمييز يجوز أن يكون معرفة، وعلى هذا فالألف واللام هنا عند الكوفيين للتعريف وليست زائدة. فنبه على هذين المثالين الناظم بقوله: والاضطرار، أي وقد تزاد الاضطرار، كبنات الأوبري، يشير إلى البيت، كذا وطبت النفس يا قيس، هذا يشير إلى البيت الآخر، وقوله السري هذا زاده لأنه لم يستطع أن ينظم البيت كما هو، فالسري نعت لقيس، يعني جاء به لتتمة الكلام. ثم قال: وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيان. يشير إلى أن ال تكون معرفة وزائدة، هذا سبق، وتكون لمعنى آخر وهو للمح الصفة. وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل، أي للمح الصفة، والمراد به الأعلام المنقولة، أي غير المرتجلة، الأعلام المنقولة التي يصلح، التي تصلح لأن تدخل ال عليها، كقولك مثلا فضل، ففضل هذا مصدر في الأصل، مصدر، ومثله حارث، فهو في الأصل اسم فاعل، ومثله نعمان، فهو في الأصل من أسماء الدم، والمراد به وصف الحمرة التي تلازم الدم. ففي هذه الأمثلة، وعلى هذا فالنعمان ليس مصدرا ولا اسم فاعل، وإنما هو اسم جنس، فيجوز في هذه الثلاثة دخول ال وحذفها، يجوز أن تقول فضل والفضل، حارث والحارث، نعمان والنعمان. هذا معنى قوله وذكر ذا وحذفه سيان، أي الذكر والحذف متشابهان. ولكن معنى كونهما سيان أي يجوز أن تحذف ويجوز أن تذكر، وليس معنى ذلك أن الحذف والذكر متشابهان في المعنى، ليس معنى ذلك أن الحذف والذكر متشابهان في المعنى، مفهوم؟ بل أنت إذا أردت الإشارة إلى المعنى الأصلي، مفهوم؟ إذا أردت الإشارة إلى المعنى الأصلي في حارث مثلا، المعنى الأصلي هو أنه يحرث، الذي يحرث، هذا اسم فاعل من حرث. فإذا أردت أن تشير إلى هذا المعنى الأصلي فإنك تدخل عليه ال، فتقول الحارث، كأنك تتفاءل بكونه حارثا. وإذا لم تنتبه لهذا المعنى الأصلي وأردت العلم فقط فإنك لا تدخل الألف واللام فتقول حارث. إذن المعنى المستفاد من دخول الألف واللام غير المعنى المستفاد من حذف الألف واللام، فلا يصح أن يكون أن يقال إن ذكر ال وحذفها سيان، لا، ليس متشابهين مطلقا، إنما هو متشابهان من جهة جواز الأمرين، وأما من جهة المعنى فلا. إذا راعيت الصفة الأصلية أدخلت ال، وإذا لم تنتبه للصفة الأصلية وأردت العلم فقط كما لو كان مرتجلا فحينئذ تحذف ال. فهذا معنى قولنا قول الماضي مكر فضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان. وأخيرا يقول وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ال كالعقبة، وحذف ال ذي إن تنادي أو تضف أو جب، وفي غيرهما قد الحديث. معنى الكلام أن هنالك قسما من أقسام ال، وهي ال التي تكون للغلبة كقولك مثلا المدينة، ففي أصل الكلام كل مدينة يعني مكة ويثرب والقاهرة ومراكش وغيرها، كل هذه يصح أن تسمى مدينة، ولكن أنت حين تقول المدينة تقصد المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله إذا قلت الكتاب فأنت تريد بذلك كتاب سيبويه، خصوصا مع أن اللفظ يصلح لغيره، لكن إذا أطلق لفظ المدينة ولفظ الكتاب تبادر إلى الذهن معنى هذين المعنيين المخصوصين، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب سيبويه. فأل هذه، هذا معنى قوله قد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة، أو مصحوب ألك العقبة. ما حكم هذه الألف واللام؟ حكمها أنها تحذف في النداء أو الإضافة. ففي الإضافة مثلا تقول هذا كتاب سيبويه، وتقول هذه مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في الإضافة. وفي النداء تقول مثلا يا صاعق، الصاعق هذا في الأصل هو كل من رمي بصاعقة، لكن بعد ذلك اختص برجل اسمه خويلد بن نفيل رمي بصاعقة فصار يقال له الصاعق، فإذا ناديته حذفت ال فقلت يا صاعق. فالأصل إذن أن حذف ال هذه لا يكون إلا في حال النداء أو الإضافة ولا يحذف في غيرهما، لكن وجد في حال الشذوذ حذفهما كقولهم يعني مما سمع، وهذا سماع من العرب، كقولهم هذا عيوق طالعا. الأصل هذا العيوق طالعا، والعيوق هذا نجم معروف يعرفونه، هذا النجم أصله يعني في أصل الكلمة من عاق فلانا يعوقه. إذن العيوق على صيغة أو على زينة فيعول، هذا في أصل الكلام، ثم صار مختصا بهذا النجم المشهور الذي هو العيوق، فكان ينبغي أن لا نحذف أل لأن هذا من الذي يصير علما بالغلبة وهو مصحوب أل، فكان ينبغي أن لا نحذف أل إلا في حالة النداء أو الإضافة، لكن سمع في كلامهم حذف أل في غير النداء وفي غير الإضافة، فقالوا هذا عيوق طالعا، والأصل هذا العيوق طالعا. إذن هذا معنى قوله حذف أل ذي إن تنادي أو تضيف أوجب، وفي غيرهما أي في غير حالة النداء أو الإضافة قد تنحذف. بقي شيء وهو أنه قال وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة، ذكرنا مصحوب أل كالعقبة والمدينة والكتاب، بقي المضاف. فمعنى كلامه أنه يصير يكون العلم بالغلبة أيضا وهو مضاف كقولهم ابن عمر، فابن عمر كم هم في التاريخ؟ كثيرون جدا، ولكن غلب على عبد الله بن عمر المعروف الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، بحيث إذا أطلق لفظ ابن عمر لم يفهم منه سوى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ومثله كثير في أسماء في الأعلام المضافة كابن عباس وابن مسعود وغيرهم، يعني ابن عباس كثيرون ابن عمر كثيرون، ولكن هؤلاء صارت هذه الأعلام من قبيل العلم بالغلبة وهي من قبيل المضاف، فهذه الإضافة لا تفارقه في النداء ولا تفارقه في غير النداء، مفهوم؟ هذه لم يتطرق لها الناظم، إنما ذكر أن من أقسام العلم بالغلبة المضاف، مفهوم؟ وقد يصير علما بالغلبة مضاف مثل ماذا؟ مثل ابن عمر وابن عباس وغير ذلك، ومن العلم بالغلبة مصحوب أل مثل ماذا؟ كالعقبة والمدينة والكتاب، ثم ذكر لنا حكم أل التي في مصحوب أل نعم الذي هو علم بالغلبة، فقال حذفها واجب إذا ناديت أو أضفت، وفي غير النداء والإضافة قد تنحذف أي يكون حذفها من قبيل الشذوذ. وبذلك ننتهي من مبحث المعرف بأل بأداة التعريف وبذلك ننتهي من أقسام المعارف، لأن هذه الأقسام التي ذكرنا هي جميعها متعلقة بالمبحث الأول الذي ذكر بعد باب المعرب والمبني وهو باب النكرة والمعرفة، فحين ذكر تعريف المعرفة ذكر أقسامها، وهذه الأقسام هي التي ذكرنا هنا حين ذكرنا الضمير واسم الإشارة واسم الموصول إلى آخره. وبعد هذا سنبدأ انطلاقا من الدرس المقبل إن شاء الله تعالى مبحثا جديدا وهو باب الابتداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.